عليه صلاة الله ما سلامه، وذا سير قلبي وهو محض عطائي بصومي وحجي، لم أذق فالوذائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق بصومي وحجي، لم أذق فالوذائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق. أصلم تذالا أذكر الله تاليا، أما ذم شيء إن تبصر ذائق، تغمد بفضل عبد سوء مقصرا فتنقذه ضاقة عليه الطرائق. فكم ضاق سبل العبد بالكرب والأسى، ووافى وإذ وافاك زال المضايق. فقد جئت بالدين الحنيف مهددا، ودافعت عنه والسيوف بواريق. فآل العدا من بأسهم قد تقهقروا، وبينت نهجا فاز منه الخلائق. وإني محب شاعر خادم لكم، وشرح ودادي ضاق منه المهارق. تسمى رجال بالخديم، وإنني أساجلهم لا أن ثني وأسابق. أسابقهم ما عشت فيك، وإن أمت يساجلهم فرعي وفيك يسابق. لحبك يدعوني دواع عديدة، جمال وإحسان وطبع موافق. شجاعة نفس ثم عزم وعفة وحلم وجود حار في الطارق. وعقل وزود ثم حزم وحكمة وصبر متى ساق البليات خالق. وآيات صدق بان جهرا بأنها من الله، كل الأمر راق ورائق. إذا أنت الذي قرجت بالصدق صادقا، فإنك مصدوق وإنك صادق. عليك صلاة الله ثم سلامه، فبرهام جد عاشق فيك وامق. أتعرف من أهواه حقا محمدا، نبي لكل الأنبياء وامق. أتعرف من أهواه حقا محمدا، نبي لكل الأنبياء يا وسابق. وتعرفه ذاك الشفيع، وإنه لو الحمد في كفيه والكل رامق. أتعرف طه من يلوذ بحقوه أبو البشر العالي وبرهام لاحق. ونوح وموسى ثم عيسى، وكلهم يرى أن هذا بالشفاعة لائق. فيشفع محمود المقام مشفعا ومعطى سؤالا، وهو بالحق واثيق. أراني مع العلات أرمق نحو أرجي التفاتا منه تبدو الخوارق. إذا التفت لادي إلي فإنه يغطي ظلامي نوره والحقائق ويلحقني بالسابقين تكرما يباسطني في جمعه ويعانق ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق أقول له صحبي وألم ودتي فقال ادخلوا صحب الخديم تسابقوا أقول له صحبي وألم ودتي فقال ادخلوا صحب الخديم تسابقوا عليه صلاة الله ثم سلام وآل وصحب ساجلوا وتسابقوا بصومي وحجي لم أذق فالوثائق بفضل كريم يوم تبلى الحقائق.